سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. إن شاء الله آيات اللحية تضواتا رقم كيدو إياهي آيات رقم كيدو اللحية تضواتا إياهي بوكب الله من أيا سورة المائدة درسيين إن شاء الله تعالى. وحبذا بالله إنه صور هم يهود يا نصارى أحواش هذا وحبذا بالله إنه صور ربي وحولي. يا أيها الرسول الرسول بلغ جارسي ما كتابك أنزل لسود جيي إليك حقاقا لو سود جيي من ربك أنا لك سود جيي كتابك نوع عاصى الناس جارسي بلغ ما أنزل إليك من ربك الناس مفعول جزاعة رسولك كلمة رسولك اللوية يوى كلمة الله الشريفة يا رسول رسولك أمر وحلوسي جارسي كتابك اللوية سودجي حق ربك اللوية سودجي جارسي أمدي اللوية سودجي بلغ وفعل أمر وأنا أمر وجوب وأنا جارسي النبي. يا أيها الرسول رسول بلغ جارسي ما كتابك أنزل لسودجي إليك حقا لو سودجي من ربك لك سودجي حقا ربك لك سودجي الناس جارسي وإن لم تفعل هذا صدافة وكتابك لما أنت تدك أذن جارسيني فما بلغت ما أذن جارسيني رسالته إله رسالته ما أذن جارسيني ماشي لو أمره ماشي جارسي لو والله إلهي با يعصمك كائل على النبي محمد من الناس ذلك الشرك هو هي إلي كدلان إلهي با كائل على النبي معصوم من الله با حق الله لقائل على النبي إن الله إلهي لا يهدي مهنوني خيرك يا حق موافجي القوم الكافرين قوم قالاء وكافرين إلهي حق موافجي حق إلهي موافجي أكواسده حيال أي شيء عرض يقبان ذلك غيبته ورنم بي آيات باني بابئين أيسا حيال هاي قبان وحاكم إذا يعني النبي علي بن أبي طالب بوح جارة خاسيرة والدين أن ربك كله لو شيء يا علي الله ما قرنا زلو خاسير إيه قوة أصبع ورنا يا النبي وحي لو سودي بقيمنا وشيء بقيمنا وغري لما أنا يدو كهر تقيسة وأمرك هراء بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ أمرك صلى صلى مرك أمرك بلغ ما ليه وجميع بكل عيا كتابك الوجوس والدجيه يدينك الوجوس والدجيه لما أنت جالس يدب وإن لم تفعل هذا صافا لي وقيب قيب آد غريسي أما قيب آد بلغين بقى فما بلغت الرسالة وإله الرسالة إثمادا قالتني ماشي الله طلقا نبي محمد أمر إلهي وإنت الذين وجبيه وحقوا النماما والله يعصمك هكبغ عندك وإلهي بعدك كائل على المير والله إلهي بقى يعصمك كائل علينا وكاحفي من الناس ضدك إن الله إلهي لا يهدي مهنوني القوم الكافرين قوم كافرين تا إلى إمام قوم كائل إلهي مهنوني كافرين إلهي مهنوني لما حذر تعالى المؤمنين من موالاة الكافرين مركو إلهي إن بدن أقدق ضدك المؤمنين تعقال دولي إنك لكتا يا صاحبك وكانت رسالة رسالة مرقنا أيهاتي تتضمن الضعر تيل من سيدوريد أي دوران في أحوال الكفرة يوم المخالفين أي دوران وهذا يستدعي تاسماء ويري مناسبتهم العداء له ويتباعي يؤمره تعالى رب النبي أمري في هذه الآية بتبليغ الدعوة دعوة إنه قارسية ماشي الله تلقى ووعده بالحفظ والنصر إلهي بقوية بوها إلا حفظية يا نبي ولوغر جاري ثم ذكر تعالى طرفا من عقائد أهل الكتاب الفاسدة عقيدوينك إلو كتابك إلهي غيبك من ذاك هذا سيدا ما سارضا إن عقيديسا ما قرنا عيسى ألوهية أو عقيديسا وصدا حالكم قل نبي وحات الأهل يا أهل الكتاب يوم وردتك كتابك أهل كوهو ويهودي نصارى يا أهل الكتاب لستم متهدين على شيء من الدين واحد دينه معتبر أو قيمة لكم التأمين حتى تقيموا إلى الأكتاب وصيئة يلعظوا نقطان التوراة والإنجيل واحد دينه رهي سبتاني مجلو توراة سلاحي تهيضي لنفل النول وإذا نقول نغني سلاحك الإنجيل سلاحي تهيضي لنفل النول وإذا نقول نغني قل نبيه وحتى هذا يا أهل الكتاب أهل الكتاب لستم على شيء من الدين واحد دينه معتبرة ورهي ستاني مجل حتى تقيموا إلى الأكتان التوراة والإنجيل وما كتابك وقرانك وما كتابك أنزل لسودجي إليكم حقين لسودجي من ربكم لك سودجي وكتابك قرانك التوراة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنجيل نساس وكلالة كتابك الله نبي محمد الله يمن دون قرانك على رمي يبيلي مرك التوراة تذكر الشيء إلى أيه هي إنجيل نبي الله محمد ما ينبيني إن كتاب كنا ما ينبيني حتى تقيم وحدينا ما هي ستان حتى تقيم التوراة والإنجيل هي وما كتابك ينزل لسودج إليكم حجينا من ربكم لسودج إنت إلهي القدر ولا يزيدن لم تنقص ونمتن والتوكيد ولا والله يزيدن وأزياد وأزياد وأزياد كثيرا وحفر بضم بأزياد ومنهم أهل كتاب كميرا ويهودية نصارى ما كتاب كيبا أزياد أنزل لسود الجي إليك حقا النبي محمد الله سود الجي من رب كان لك سود الجي طغيانا بأزياد يا حد قلب يا كفرا قال لهم فلا تأسى همروقون النبي محمد على القوم الكافرين قوم كافرين وإلهي كفر وقدر إيا الضلال فهذا همروقون ودين تأي الدينين يهلاك أيكو كل غاقين على همور ونبو نبي قال رحمة بطنالو ومد أغنين نارك بدادا وكتاب كان قاتان ودينة إسلام في الدعوة لأي قاتان يوجع على مالك عدي مقرنا إذا الدعوة الديدة ونبي وكحن وسنجي مالك وحال لي فلا تأسى همورون تأسى أي تحزن على القوم الكافرين همورون بالفيري مالك ولا يزيدن ولا والله يزيدن وزيادين يا وزيادين يا كثيرا وحفر بعضا ومنهم أهل كتابك كميرا ما كتابكي وحو ازياد انزيل اليك حقاقا لو سوى دجيه من ربي كان لغا سوى دجيه دغيارا حدود ايو كفر قال لهم ازياد او كتابكي سدو قال لهم ازيادين ايا كتابكي عنا قال لهم ما امره وحو ازيادين ايا آيات دي سوى دكتبو ايكا قالوا بي سورة دي سوى دكتبو ايكا قالوا بي او بيلين ايا قال لهم دي هرابة قال لهم دم اسلي كردي او كتابك سبب تيسا ايو قال لهم فكر ارسان ايا كتابك قال لهم اسلي شارع او كرين من وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هذان آيات سبب نزول كود عينه كبر أرجله عبد الله بن عباس وحنري كورين أي أنه قال نبي إني لما بعثني الله إلهي مركو يقصد لي برسالتي ودينك قاض أمد قارسي دعوة الإيل لغت بها ذرعا وان عجيريمي حق اللابتي قلبي كان كعجيريمي وعرضت وها نقول صلي أن من الناس من يكذبني دادكو إنو كميريها كوة إبينينا يا إني الجيران طب شقيب تودينا إيقاهو إيمان بانا قول صلي ومركزان والبهاري مالك إلا يدادك دين تقارس فأنزل الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ساسو أهزم المزول أيضا تنبؤوا اللي لصم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل أهل الكتاب كاللوي عبد الله بن عباس الحليه جاء جماعه من اليهود الى النبي كوح وفدي ويهود بان نبي قوي فقالوا وحيهن ارست محمد ومياضنا هين تقر في قرايه او اوغل ان التوراه حق من عند الله حق الا اكتشفوا الدقي او منزل التوراه ان هي سوما قرسن قال بلى وان قرسنا هنا فقالوا وحيهن فانا نؤمن بها ايضا امر رمينا امر ولا نؤمن بما عداها وحكسوها لي وإيجا الدين وأن الرمين وأن قادة مجم سنوبه قلت منزل من عند الله إنا يتعي ها إيجا أبه إيجا أبه نؤمنين أو نقبصنين كلمة حق أريد بها الباطل منزل ويتها حقنا ويأهيده لكن هو منصوخ مرضي كتابك ما كانت ومشا قيسه مالك كتابك الديدة ديسة يعني تيسة أقول لك أيان كي منصوخها مرهتات قرسانتها إنا حق أهيد إيضا أمبان رمين وحكرا إيضا كسوها للرمين مينبين فأنزل الله قل يا أهل الكتاب لصم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما نزل إليكم من رب كانت ونزوه نوع أسوح إلا أن توراة نبي محمد الرمين وكتابك وستال الرمين إليه توراة بكبين شيء يا مركز إليه يا إنجيل واصل حالكم مركز فلا تسأل القوم الكافرين بأن نبي قلوه يعني مصيبة يا عذاب يا بلاية كل عذاب هو قلب حمانة لا تحزن عليهم فإن تكذيب الأنبياء عادتهم ودأبهم أنبياء إني بينيا من إسرائيل عادي دابي بأطا وهذه تصلية للنبي النبي وتصلية تعصي الله تعصيينك هذا يبدأ نغفري وعراب لك إن الذين دول كي آمنوا فمي وحل أركو إيمان كيس واجب هارهم فلا خوف عبسي عليهم دشرودا ما أهان ولا هم دول كاس منا أهان يحزنون لماذا صعران هم ولا صعران وإن هذا خبر كذبا فلا خوف تتضمع إن الذين دول كي آمنوا هم يا إلهي فلا خوف إيمان دبا أو حقيقة هم يا فلا خوف عليهم خوف ما صار دشرودا ما أهان يوم يخاف الناس ما انت قيام لا يدتكم بقيا ولا هم مناء يحزنون كوين مرغون ايه يوم يحزن الناس والذين دولك هادو يهود وبي يوا صابئون كوحد صابئ الا ليلا ويهود كفلا غود وكبد عود يوا النصارى كو كلا نصارى ليلا من دولك امن رهم يا بالله الهي دولك رهم يا واليوم الاخر يوم الاخر رهم يا وعمل صوبيه او سميه صالحا عملا صالحا عمل وناكسن سميه فلا خوف عبسي عليهم تشرد معها ولا هم مناها نن يحزنون لك ومرغوني والذين هادود ومبتد خبر كاذنا فلا خوف عليهم توي إن الذين آمنوا ظهرنا خبر كاذوا فلا خوف كلا وطني أكتصنا يسو والذين هادود دولك أصل كوضهر يهود أها يوصابئون كوي صابئا أها هو يهود كفلا وكلا يحضي أها يا والنصارى قلنا النصارى اللي جاي مسيحيين تأ متى صبا مركي ورهن نقضي من آمن بالله واليوم الآخر ninkii ilaahay waaxidnimadiisa qiray yowm alaakhira rumeeya, rasuulkiisa muxamed uu soo diray kitaabka qur-aanka a rumeeya, wa camila saalixan, camal saalixa oo kitaabka iyo sunnaha waafaqsanna sameeya. Falaa khawfun calayhim, khoof dushooda ma aha, walaa hum yaxzanuun. Oo markii horeaad yahuudi ahaan jirtay ama saabi ahaan jirtay ama nasaare ahaan jirtay lagu ciqaabi maayo, laguna cadaabi maayo. yahuudinimadii iyo saabinimadii iyo nasaaranimadii waxaa ka dambaysay man aamana billaahi walyowmi laakhir wa camila saalixan, mar haddii laga helay iimaankaa kaamilka ah iyo camal suuban uu sameeyey markii si hore wuxuu doonaba ha noqdee, falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. Saasay u dhacaysaa, oo isagoo laakiin isagoo yahuudiya baan khoofsaarayn, isagoo saabi ah, isagoo nasaara baan khoofsaarayn ma aha macnuh. Markii hore yahuudi ah amu nasaari ah amu saabi ah intuu ka tanaasulay yaa iimaan dhammaystiran laga helay, markaasaa camal saalixa laga helay, kitaabkan uu qaatay, nabiyullaahi maxamed buu rumeeyey, kaas khowf maaha baa laleeyay. waa sidaa marka xal in aladiina aamanuu sadaquu allaha warasuulahu wahum lmuslimuun, kuwaasi halka aydu iyo waladiina haaduu wahum lyahuud iyo wasaabi'uuna wahum daa'ifatun min annasaara, waa koox ka fallaagowday nasaarada, cabadulkawaakiba xidigaha caabuday, mufasiriinta qayb baale yahuudi ka fallaagood, iyo wanasaara wahum atbaacu ciisa weeye eh, man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixa, man aamana min haa'ulaa'i lmadkuuriina iimaanan saxiixan khaalisan laa yashuubuhu irtiyaab billaahi walyowmi alaakhiri buu rumeeyey, wa camila saalixan yuqaribuhu min allah falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. Khoof iyo xusni midina qolyaha ma saara. waa sidaa marka macnuhu wuxuu soo baxaya ana kula firqatin aamanat billaahi walyowmi alaakhiri wa camilat camalan saalixa walaa yakuunu dalika kadalika xataa yuwaafiqa shareecata almuxamadiya, ilaa uu shareecada nebi muxamed qaatana dee camalkiisu saalix noqon maayo ma ogta. yahuudi baan iska ahay ama nasraani baan iska ahay, kitaabkan iyo nabiga waan beeniyey, camal saalixana waan qaban, miyaa laga aqbalaya? wa camila saalixa waxay ku tusin nabiyullahi muxamed inuu rumeeyo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nabiga qaata xataa yuwaafiqa shareecata almuxamadiya bacda irsaali saaxibiha almabcuuf ilaa jamiici thaqalayn faman itasafa bidalika falaa khawfun calayhim fima yastaqbiluunahu walaa hum yaxzanuuna calaa maa tarakuu. dad iyo xoolo waxay ka tageen xitaa awal bahaari maya. waa sida xaaladdaas marka see banu israa'iil baa inoo soo noqotay xaaladood oo in badan suuradda xaggeedii horena lagaga soo warray. qaala tacaala law wallaahi qad xaqiiqee akhadnaa waan qaadnay mithaaqa bani israa'iila cahda bani israa'iila ummaddaa reer banu israa'iil la yidhaha cahdi baan ka qaadnay wa arsalnaa waan dirnay ilayhim xaggooda rusulan rusul badan oo isdaba jooga baan u dirnay kullamaa indhanoo jaa'ahum u yimaada reer banu israa'iil rasuulun rasuul la soo diray markuu ula yimaado bimaa diinna uu ula yimaado laa tahwaa ayna jeclayn anfusuhum diin ayna naftoodu haweynaynin oyna rabin markuu ula yimaadaba mar alla markay sidaasi dhacdaba kadabuu way beeninayeen. laqad xaqiiqe akhadnaa waan qaadnay mithaaqa bani israa'iila cahda bani israa'iila reer banu israa'iil maa ballan ka qaadnay nabigii lasoo diraba inay rumaynayaan iyo diintii lasoo dejiyaba wa arsalnaa waan dirnay ilayhim banu israa'iil xaggooda rusulan rusul badan baan u dirnay marka rusul beenintay dabeeco u lahaayeenoo kullamaa indhanoo jaa'ahum uu u yimaado reer banu israa'iil rasuulun rasuul bimaa diin iyo xaqna uu ula yimaado laa tahwaa ayna jeclayn anfusuhum naftoodu ayna haweynaynin kadabuu way beeninay fariiqan qayb ka mida rususha kadabuu way beeniyeen sacad bay u beeniyeen oo dacwadooda u rafideen wa fariiqan qaybo kale oo rususha ka midana yaqtuluuna way ballaynayaanba kuway beeniyeen baaba ileen kuwaasaaba roonaa bal kuway laayeen baday nabi zakariya nabi yaxyiya gacantooday ku dilay fariiqan qayb kadabuu way beeninayaan wa fariiqan qaybna yaqtuluuna way ballaynayaan dilkii waxaa laga cabiray mudaaric fariiqan qataluu lama odhano maadi lagama dhigin wa fariiqana yaqtuluuna way ballaynayaan layntii bayna ka tanaasulino ee nabi ciisaba inay dilaan waa kuwa ugu talagalay oo ilaahay samada u dallacay nebi muxamed intee jeer bay shirqooleen oy sumeeyeen oy sixireen oo inay dilaan ay ugu talagaleen oo ilaahay uuni ka ilaali waxasibuu waxay u maleeyeen dadka sidaa ahee reer banu israa'iili allaa takuuna inayna ahaanayn fitnatun fidno iyo itixaam iyo cadaab iyo ciqaab gaalnimadaa ay gaaloobayaan ay rususha beeninayaan fidnaba inayna ka dambeeyeen ninbay magaan u maleeyeen. وحسبوا وحي أمالين الله تكون إنين أهانين فتنة في النية تحام عذاب عقاب فعموا وإن دبالين وحقي إني أركان وإن دبالين وصموا وإن دبالين وحقي إني مغلان وإن دبالين ثم إنت إندها يدقها ببالين دبالين تاب الله إلهي باكتوا بضغ بلي عليهم بشورة إلهي باكتوا بضغ بلي ثم هدنم مرلبات بي عموا إن دبالين عن إبصار الحق بي كإن دبالين وصموا هدنا ويدك بيلين كثير وحفر بضنبا اندي يدك ببيلي ومنهم كميد بنو إسرائيل والله إلهينا بصير كي أركوي بما يعملون وحي عمل فريان إلهي وعي كما قرصونا إلهي وحي سميني انت اندي يدك بيلين وحقك اندي يدك بيلين بعدك كمين اندي يدك بيلين حقك اندي يدك بيلين مركاسا إلهي توبض وفجيه او مردن بأي حقي فهمين مركاسي هدنا مرلمات اندي يدك بيلين marka intooda badan faasiqiin laqad akhadna mithaqa bani israa'il akhadna min al-yahudi al-ahd al-mu'akkad balan aad loo adkeeyo calal aymani billahi dhaara lagu adkeeyo mithaqa wuxuu yahay ahdi dhaara lagu adkeeyo wa arsalna ilayhim rusula rusul fara badan oo isdaba joogahay say rusul xaq ugu cadeeya كلما عندنا جاءهم رسول أؤيماد بما شين أؤيماد حق يدين لا تهوى أنفسهم نفتوض أين جعلين أين هوينين كذبوا فريقا قيب كميدا رسوشا كذبوا ويبينيين وفريقا قيب رسوشا كميدا يقتلون ويبالين أيامبا ويبدل أيامبا كيك عن لقالا وحسبوا وحي أم ليين الله تكون إنين أهانين فتنة اتحام عذاب عقاب بلاء يو عذاب بقتل الأنبياء أنبياءنا إلينا يانا ميدا الدلان يميدا بيننا يانا كدقان بلاء يأي عذاب يفضم إيني نكدم إيني نبع أملي فعاموا وإن دبالين عن إبصار الحق وصموا وإن دبالين عن سماع الحق حق إينا المغران ثم تاب الله عليهم إلهي باك توبة أقبلي إلهي باك توبة أقبلي ثم عموا هدنا توبة دمدين بإن دبالين وحقك إن دبالين وصموا way daga beeleen oo xaqii bay ka daga beeleen kafiirun baa indiye daga beelay oo laga bedelo kafiirun baa indiye daga beelay oo min hoyaga kamid wallahu ilahi basirun ki arka weeye bima yaamalu amalkay qabanayaan ilahi waa arka cidnaan ii sheega oran maayo ilahi waa sida waa tan nasaara waxoodiina ay walaaqanayo qaala ta'ala laqad haqiqa kafara wa haqaloobay الذين دول كيبا كفريي قالوا يري إن الله إلهي ثالث ثلاثة صدح إله كودة صدح يوي ويصي لبك لا جراء مركز آسو صدح وقمد يهي هو يري كفر عطء حقيقة كدعه وما من إله إله مجر معبود أو حق له عابد إلا إله واحد مثل لبعض بانجري ومن صدحات بانجري إله ومن واحد وما من إله إله مجر إلا إله واحد إلى كلمة وإن لم ينتهوا هذين كالنهيون عن النصارى عما يقولون وحيك قوليان وسدح إله أي شيئيان ليمسن الله والله يمسن وحا تابندونا أو تابندونا الذين كوي كفروا قالوا بي ومنهم إياك كمدا وحا تابندونا عذاب أليم يا سفرين هل أكفر الذين أهلوا أيجعل الله تضمن قصده. لقد كفر لقد حقيقة كفر وها قالوا ري الذين دول قالوا يري إن الله إلهي هو إله المسيح ابن مريم إله كلام مجري إله هو ومجئنا مريم هذا يوم المسيح ابن مريم فاسقوا يري بقالوا يجا فرقوين هنا صارض وقوين يعقوبي الأورنجي بلا يحرور بيشيغ يانو إلهي با انتي سوى الدقيب عيسى جرمي جيسى دح قلي او مركا تاسو مقران هاي ساي إله وابقون إساق او عيسى دح قلي فرقادا وحيالانو عاسي هوسو شيشيغ يانو لقد حقيقة كفر وحق قالوا بي الذين دول كبا قالوا بي قالوا يجري إن الله إلهي هو إلهي المسيح وابا مسيح مسيح ابن مريم إن مريم هذا سلا يوم يجريه شفيت ما إنه نبي عيسى كوا فقسنا لدمج وقال المسيح مسيح وحي واللغرقة ما نيست نبي عيسى مسيح وحي وبركة بدنا إليها وقال المسيح مسيح بركة بدنه وحي يا بني إسرائيل في بني إسرائيل اعبدوا الله الله عابدا وحيدا عبادة توحيد بأو ريمك اعبدوا الله الله وحيدا وعابد عبادة ما يسترم ربي أنا يا ربي بوئيها الله عابد عن الله وربكم إذن كان ربي بوئيها ورب كل شيء وي. لا رب سواه ولا مرجي نبي عيسى إنه أضوي يهي وإسهو قرانيا وإلهي ربي بوئيها وإسهو مقرانا عيسى يهي في إله عابد وأضوي يفكرت الشيطان بقول لك إنه أفكر أقول يا عيسى إلى هذا عيسى وكلت لي ما هرى لك أهانا ما وقال المسيح باجر يا بني إسرائيل اعبدوا الله الله عابده ووحيده ربي عابده وربكم عابده إنه حالي شاني وحانيدين شيغي من أحد كي يشرك بالله إلهي شرك أييرا أعدك لبربر نقوع اللصمة فقد حرم الله إلهي كاوك حرامي عليه دوشيس الجنة جنة سوق لما يا إلهي من شرك أييرا وصدا ومأواه الدقمديس يماشو كنا قادانا النار مأوي كلام مره والنار وما للظالمين كوا ظالمين تأه شرك إيه قال لماذا انت سمعيين سدا كن نار قلي مره من أنصار ضد أنصار أو قرقار أما أشفى عضل أما عذابك أما قرنا كالدفاع مره ويودا ما تكوا نبي عيسى نساسي وانا سدا يا أهي مركبا يجد الشيطان بقول الله قنائه وحو نبي عيسى هالكاها أم يسوي وراني عابد ما وأعدي حق إسوا لقد كفر الذين كوبا قالوا بي قالوا يري إن الله إلهي هو إلهي المسيح ابن مريم فرقية عقوبية الأورنج لبعهاي قول هذا شروع في تفصيل قبائح النصارى وإرضال أقوالهم هذا الله وضيو ننبى لبنورين يا ألف سدد بعد تفصيل قبائح اليهود قبائح اليهود المركلة سوى تفاصيلية دبل وهؤلاء الذين قالوا هو لوحيله إن مريم ولدت إلها نورت ورتكبرت مريميه إله ما يدش هم اليعقوبية وكوح اليعقوبية للأورنج الكون زعموا وحشاقنا يعني أن الله بحل إلهي بدهدك ونحق علي في ذات عيسى واتحدث به مركز إسكمين نغذين إلهي عيسى واتحدث به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلهي مخلوق نحق له إيون عيسى لم يذوبه إلهي وكسر يا سرهي ونكمل ذهن يا إلهي سراء كل شيء ما يقانان كواسي الله وقال المسيح النبي عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله الله عابدا ووحيدا ربي أنك ربك عابدا وربكم إذنك ربك عابدا أنا عبد مثلكم أنك أضوم بانا هيدوه إذنك وكرا فاعبدوا خالقي كأنك أبوري عابدا وخالقكم إذنك أنا أبوري إذن أبوري كعابدا الذي يدل له كل شيء كأو شيء ولم أدل له بعابدة ويخضع له كل موجود ابن كثير باي كان أول كلمة نطق بها عيسى هذا الأكوه الله وحقوه الرئي وهو الصغير يسألون نبرك ويدل له أحبار زي قال إني عبد الله آتاني الكتاب إني عبد الله بولا أنه أدور إلهي بانا هيدو ما أرن إني أنا الله أنا إله ما أرن ولا ابن الله بانا هيدو ما أرن يكون بين أبو رمي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال المسيح نبي عيسى وحي يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل وعبد الله ربي وربك ورأى الله عابد واني يدين كما ربي ورب كل شيء شركي قفنانتي سأقدق وحي إنه حال يشاني من يشرك بالله إلهي إنك شركي ويأرى وحي أغسرك يلا يا وحي دون مهنور فقد حرم الله عليه الجنة كا او شركك كل انت اله جنبك حرام من يعتقد نك عقيديه بالالوهيه غير الله اذا الله اهي نك الالوهيه وعقيديه فلن يدخل الجنه ابدا وليك الجنه كلمه لانها جنه دار الموحدين موحدين ما مش اي دار تاي او دغه او غلو ياهي جيا اذا موحد هي وكحرام ومأواه ما شاء الظلماي اي وكم نغادا كا شركك سمي نار جهنم النار وهي نار جهنم وهي وما للظالمين من أنصار ماله وحوه لي وحوه الجار ماله ظالمين والظالم مسلم موته ظالم كظالم سني مجرو وما للظالمين ظالمين توما أهان من أنصار فلا ناصر ولا منقذ من عذاب الله ونوحاس كواسي كوي يريبي أهائي انتو إلهي صورنا حق علي عيسى يدى سلاء اسكم يتكون نقضي وفرقة يعقوبية اللي دابي أهائي كوان كالانا واكون يغنى بالمقر وان كوحوه ديبا لك الغيظين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد حقيقي كفر وحا كفري الذين دول كبا كفري قالوا يلي إن الله إلهي ثالث ثلاثة صدح إله مثك مدول صدح إله مصدح فيه صدح الله وكال هو سدائي ويقالوا به ووحي كواسنا قبعا عيسى نوى إله مريم نوى إله إله نوى إله صاصي قبعا إله وحيد وما من إله إله مجر إلا إله واحد إله كريم ويمن لباد بانجيرين بل من صدح أدائي من لباد بانجيرين وإن لم ينتهوا حضينا كنه يونان عما يقولون وحي إليه كوي هراء لها إله وعيسى كريم إيا كوى انضمع لها وصدح إلهيه مضوى البعث مرنا ما حضينا كنه يونان وحاقون أي شيء ليمصن وحا طابا أو طابا الذين كفروا كوى قالوا لي ومنهم إياك كمذا وحا طابا عذاب با طابا عذابك أليم مؤلمة أبي أضوح الحنونية كسا طابا وبلنقات رباني إلهي با بلنقات بلنت ألن أوفلني وإن لم ينتهوا حدين كنه يونان عما يقولون وحيكو قوليان أتثليب كأسد إله إيا معكو يهوري إله مقرنا إيسا إله وابعيسوه لا يمسن وحاتابن دون او تابن دون الذين كفروا هو قالوا به ومنهم يغا كميدا عذاب اليم باتابن دون عذاب اليم في الدنيا والاخره لابد كذا تابن دون كون المسؤوليه الاورنجري كوخد هو صدق الشيغيا مسؤوليه الاورنجري يوم احد ثلاثه آلهة به وهذا قول فرقه من النصارى يصمون النصورية والملكانية والله بكو حوضو كوانا النصورية الأورنجري كوانا الملكانية الأورنجري كوان تثليث كالشيغية القائلين بالتثليث صدح إله الشيغية وهم يقولون إن الآلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم صدح ذات إله لمدى ولا قبيل ومشتركة بين الله وعيسى ومريم وكل واحد من هؤلاء إله بيله ولهذا اشتهر وحسن بقولهم أيهن الأب والابن والروح القدس وحسن شيخ شيخي وحسن شيخ شيخي حتى نصدح الإسلامي بين نقضين بيكو أولانيا يوم مركو نصدح ساوغان إغيبا حتى نصدح الإسلامي كسو ساري نزلت في جعله من المصيحة وأمه إلهين عيسيه يلي وهرت اللبي إله كان مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار قال في البحر يقولون جوهر واحد إله ارتوى ومثكلية وثلاثة أقانيم صدح قيمون بسكك بيها أب إيو وابن إيو والروح القدس وهذه الثلاثة هدنا إله واحد بيليه بل إذا كنا عرب كما أن الشمس تتناول العرض صدح بيكك وانت هدنا وعرض تيبه القرص وعرض الجلم جيدا إيو الشوعة فالله الله نيساء النوبس وقانا إيو والحرارة وانا عبدت لي صدح القانون بيضا لبي مالك صدح لي وانت الاله كريم الينا دروا صدح لي كريم وامد كوة ليه ريسا بيض كباف وفاين طول نصدورية ملكانية كوة الأورنج الهي وحب بلنقا دين عذاب أبليه طابن طول الهي وحبه أفراء يتوبون ما يتوبت كينا أفراء يتوبون ما يتوبت كينا إلى الله كوا أرنا يا إلهي هو صدح يا كوا أرنا يا عيسى باب إلهه والإله ما أطوبت كنا ويستغفرونه إلهي ذنب داف ما يكعد صلاة والله إلهي غفور وذنب داف بدنه حال ضمن عاز هذه كتنزلا وذنب داف إلهي رحيم وانا حريص بدنه وانا حريص وليبة هذه تدبير كتنزلا وتوحيد إقرار إلهي وانا حريص نيا إلهي الرحمة بدنه وذنب بدنه كل نوع أهل توبة اللوية ليستغفر أولا جعلي سينا أفراء يتوبون ورمي توبة كينا يصور نقضة إلى الله إلهي واحد مديسة ما يصور نقضة وارتدليدك يا بلدي الشيخ يا ميدايا ويستغفرونه إلهي ما يكي استغفار ضلبا ودن بداف لك عطلا حتى يكعطن لهايين وتوبت كين لهايين والله إلهي غفور أسماء في صفات في سبوائي ودن بداف أولي ودن بداف بدي غفورك وفعوله ومبالغه والله إلهي غفور كيدا بداف بدوي رحيم كنوا فعيله سلوى من أمثلة المبالغة رحيم وكن حريص بدن إلهي. الاستفهام للتوبيخ أفلا يطوبون ملك لليه استفهام تسوى عنان يقولون أفلا ينتهون عن تلك العقائد الزائفة أقيدوينك اللي يحسر ميكا كسو طوبات كينان ويكنه ينادى والأقاويل الباطلة فهذا الله الباطلك ويستغفرون الله إلهي دم الله ميكو عطلا مما نسبوه إليه إلهي وحي أنس بيين ميكا استغفار ضلبان ومن الاتحاد والحلول عيس لم يدوب إيوه عيس لحد قيد إيوه صدح مكون غير والله غفور رحيم يغفر الله ويرحمهم إن تابوا هذه توبة كينا وإذا مدافعون حريصا. نبي عيسى حالة دي سبال الشيخ يا مر حقيقة نبي عيسى إلهي الشيخ وحونا أهين بيكو الشيخ يعني ما المسيح ابن مريم مسيح إن مريم هذه ما أهان إلا رسول رسول موية وحك لما أهان رسول كأو قد خلط أي تكتي مضت في الدنيا الدنيا أي كتك تيو إيمتي من قبله إسيوه ارتئى الرسول وأن رسول رسول شكوه رسين أي تغيه ويدين تغيه إسيوه نقول لمن أو يتجيوه تي رسول شكوه رسين أو تغيه أمو إسيوه تغيه إله وانا أهين صدح إله مدك صدح أبونا أهين ويد إله وانا أهين ميد إلهي صدح قلعي وإلهي ونح ولولاي وانا أهين وأن رسول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وأضانا نعمي نبي إلهي وتحقق النبي نبي عيسى ما المسيح ابن مريم بركة بدناها إن مريم هذه ما أهان إلا رسول رسول موية وحكرة ما أهان رسول كأو قد خلط أي تكتي من قبله إساقه ارتي الرسول رسوش كوري أي تكتي كنت تكتي الدنيا وإلنتين إذن الطريق هذه المتوسعة مريم أنا إيني إلهي بالعطينا وأمه عيسى هو يدينا صديقة ورمين بضل أدي أدى إلهي الرميس إن بضم بإله الرميس وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي ذاك لوك إله سلاكويدك أمان وأمه عيسى ويدي ومريم صديقة ورمين بضم كانا وحي أهايين عيسى ويدي مريم أبا يأكلان كوعنا الطعام الرجل معيه هاشن علم إله نغنكر ما يوي ما يوي كانا وحي أهايين عيسى يهو يديبا وإنين إله أهين أدخل قرن إيسان يأكلان كوي عنبا أهين الطعام عنطر ويعن جرين ويعب جرين مدعون أيها عبيان أو باهانين من نغض إله من نغض إله عند يعبيد ما حكى اللازيم أدو عنو يعبه إنو فريستو إنو فريستو أو بولي يو لغو ما قرن إيسحار إياك اللازيم ما مدعون أيها بولي إيسحار لغا إله نغن كرن مرك لا لا وأمه هنا صديق ورمين بضن إلهي بي آذو رميس إلهي بي آذو رميس أدوني بي آذو قرطين يدو أدوني إله طال معنوه واصلة ولو أمانا يا صديق لماذا وأمه صديقة حتى كوائي مبيض بي أهل موت ما أهل صديقة بي أهل مبيض ما أهل ضد مسلمين تكمد بقى إلى اللح دمرة ما بين يما كل شيء والنبي عيسى هو يدي يا نبي موسى هو يدي أي كمده سيدا معتمد كأن نبي الدين مجري وما أرسلنا من رسول وما أرسلناك من رسول إلا هجالا با إلهي وحن هجالها ما نادر رسولنا ما نرد وأمه صديقة فما ينبضن بيئها كان عيسى هو يدي عيسى مريم بوحيها يأكلان الطعام فاشن كفوه عنا بها انظر نبي محمد فيه كيف صدي فيه نبين لهم أن أروع طينا الآيات بل آيات كسام أروع طينا إن يماشى إياك لو أفضوبي الشيطان أفضوبي وإليه مريم إلهي عيسى إلهي والكلف قيل انظر يا محمد انظر يا مؤمن فوحي وحقرنا يو إذرو بل فيري كيف نبين لهم الآيات سام آيات أروع طينا أروع بيانا ونحق أروع توضيحنا ثم انت ارو عطينا الدميات انظرها دعوة واحد مركة لطفي ليسا أنا يوفكون كيف يصرفون حق ايه الله إيه لأي حق الله لنقر مرنا سيدان باوتده وأفضو بي بل سانو أنه آيات كأو عطين فيري بل هدنا واحد في ليسا ducda loo iilayo ee xaqa loo garamarinayo ay la soo taagan yihiin ciisa ilaah iyo maryama ilaah. shaydaan baa wada waa sidaa marka mal masiixu ibnu maryama ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul. masiixu ina maryamaad ahaa ma ahaana ilaa rasuul rusushii ka horreeyay bay tageen mooye wax kale ma ahan. mal masiixu ilaa rasuulun ka rusul lkhaaliya الذين تقدموه خسه الله تعالى ببعض الآيات الباهرة إظهارا لصدقه. ضبش لأذيب النولى يجري معجزة أهل يوحي سجأ أودي سعماه فإن أحياء الموتى على يده فقد أحيا العصا في يد موسى أشرب نبي موسى عندي تكوجي سوي نولاتي أبي سمقتي ما ميله أبو موسى ماه وجعل الحية تصعى بين قتي وهو أعجب وإن خلق هذه عيسى الله أبو ري من غير أب أبران هذه الله أبو ري تاعي إلى هدماء كدري شلين فقد خلق آدم من غير أب ولا أم أبيه هو الآن بالله أبو ري آدم بي وهو أغرب سوى كمان غريب سنة وكل ذلك من جانبه عز وجل انت أردن بأن الله حقيقة كتب. وإنما موسى وعيسى مظاهر شؤوني وأفعالي وأمه صديقة مبالغة في الصدق كانا يأكلان الطعام أي أنه مخلوق كسائر المخلوقين مركب وحي كغير كبيه من قرنا يسا مريم عيسى من عظم واللحم لف يعد وعروق وأعصاب سيده وفيه إشارة لطيفة إلى أن من يأكل طعام كل حراس عنيا لابد أن يكون في حاجة إلى إخراجه لا يشوف أنه كصبحه يؤبى هنيا أو فريس حاجة أو فريس ومن يكون هذا حاله حال بيسم إذا تعالى يسوق بوري يسحر له فكيف يعبد سليل العابد يسوس إله نقنكره وكيف يتوهم سيلته من سنة أنه إله يوي. انظر بالفير نبي محمد وكيف نبين لهم الآيات صنعيات كأو عضينين عيسى مريمين إله هنا نوع عضينين ثم انظر هدنا وحظ في رسال أن يوفكون أن يصرفون ما شاء الله إله إيه حق الله جرى مريني عن استماع الحق وتأملي واصل عشدان بقى إله أفضل يوفك عنه من أفك قتل الخراسون ثم انظر فيري أن يصرفون أن يؤفكون كيف يصرفون. قل وحاطر عن نبي محمد هو عيسى وإلهي كجدكتي وحاطر على ونصارى أتعبدون معابد إيسان ها عابدين إيه من دون الله ألا غيرك معابد إيسان ما شيء معابد إيسان لا يملك أن أود لكم إذنك أن إذن ملكين وإذن أود ضرب دفع ضر نبي إذنك الدفاع عن أود ولا نفعا جلب النفع نفعين يدين سوى جلابنا أن أودي. والله إلهي هو إلهي الصميع وكي مغله يحل الله اللبع العليم وكي أك لما يفعل ويحل فلب هو عيسى إله كشه عيسى عابد يبال ليه وحبوط الأعضاء والعيسى ضرئي النفع مد نهرت إذي المهي كعبادة له الله وكضرنا كدفاعك لنفعنا كسينك والمئات عابد إنسان مد أن ابن إذن شد فاعك لفنا إذن سجيدك ما معقول ما إن العابد ويك. قل وحضرت إلى النبي محمد أتعبدون نصارى معابد إنسان من دون الله ألا غيرك ما شيء معابد إنسان لا يملك لكم أن إذن ملكي إن إذن أودي ضر طب إن إذن كره يحب إذن كدفاع ولا نفعا نفع إذن سجيد لابن أنكر. والله إلهي كعبادة له هو الصميع وكي وحو البمغ له هو وحي لغوها الله دمك مغلوي العليم وكي وحو البو وكي وحو الله شيقب عنو بانين وحو البو كسر عبادة له لكن ملك مقرنا كالعابد إنسان عيسي عبادة ملو ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. قل يا محمد أتوجهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم من أندين أودين على النفع والضر وهو الصميع العليم. والله إلهي هو إلهي الصميع العليم وصميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا قل وحاطر النبي يا أهل الكتاب ضدك أهل الكتاب كأهو يهودي نصارى بإسطق أو لا تغلوها حد قدنا في دينكم دينتي إنها كل حد قدنا غلوا غير الحق والحق قد حق دراءه باطلة ورهيكاها الله إيماننا ولا تتبعوها الراعنا أهواء قوم قوم هودوا يضاخوا الراعين قل ضلوا اللمي يو نفسوا ذا اللمي من قبله رأي يو اللمي وأضلوا اللمي وبادييي كثيرا وحفر بدن بادييي وضلوا يو اللمي عن سواء السبيل تصنان توضا دي sabiilkii misawiga ahaa ee xaqa ahaa kuwa ka lumay ummad badanna lumiyey kuwa ma garan haysaayey ha raacina hawad wey qul ya ahla alkitaab laa tagluuha xad gudbina fii diinikum war xadgudub diintiina ha ku samaynin nabi ciise waa sidaa ilaahay sheegayo waa rasuul unbuu ahaa rusushii isaga ka horreysayna ay tageen isna daba socda marka yahuudiya nasaaradu qolana way ku gamood faleen qolana way ku xadgudbeen yahuuddu nabinimadii iyo ruux caadiya way u quuri waayeen waxay yihiin ibnu zaaniyatin weeye bay rasuulkii ilaahay isaa ku yidhi hadduuna ibnu zaaniya ahayn may aabihii bay yidhi halkaas ayay ku tageen yahuuddu waa gabood fal weyn waa xasadkoodii weyn kuwana guluwi bay sameeyeen xadgudubba waxay bay yidhiheen waaba ilaahba nabinimo iyo intay dhaafiyeen basharnimo iyo ilaah ku sheega qul waxaad tidhaa yaa ahla alkitaabi laa tagluuha ku xadgudubina fii diinikum guluwan oo kayra alxaqi xaq darra ahoo dulmi walaa tattabicuuha raacraacina ahwaaa qowmin war qoom hawa caabida oo iyagu hawa raaca idinna hawadooda ha raacina qoomka oo qad dalluu lumay baadiyooday min qabl lalluud waa markuu ruuxu isagu naftiisa u lumo wa adalluuna waa markuu ummad kale garaabto ummad kale lumiyo wey qad dalluu way lumeen min qablu horay wa adalluu waxay lumiyeen kaiiran wax fara badan wadalluu waxay ka lumeen can sawaa'i sabiili wadadii toosnayd ee xaqa ahayd ee cadaaladda ahayd ee towxiidka ahayd ee islaamnimada ahayd taasay ka lumeen marka taa ha raacin kuwa ha raacin yaa macshara alyahuud waalnasaara لا تتجاوزوا الحد في دينكم وتفرضوا كما افرض اسلافكم وركو يدينكو ريسا او غبوت فلين هاو غبوت فلين فتقولوا عن عيسى ان اتراهدان سمينين انه اله او ابن اله اورنينا قردو ببايري وقلوا اليهود قولهم في عيسى وحيه انه ليس ولد الرشد ولا الحلال لما كنا شيء ما ابيه اي هو ابن الزنا ويبيه وقلوا نصارانا قولهم بأها إنه إله أيها مسلمين إلا بضع منها الراعين ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا الراعين قوم هودوا ظهر إيه وقلوا مي فرتين بين لمين وبادي وبينه وأضلوا وحي اللميين كثيرا وحفر بضل ومد بضل بين لمين أضلوا كثيرا من الخلق وضلوا وحي كلمين عن سواء السبيل ضلوا عن الطريق الواضح المستقيم كاسي كلمين كايدن كان راعينا با الهي كسلينو كو سلينو غدي حاله داسو انو قال تعالى الهي وحي لعنا وحالا نعضلي ورحمه الهي لغا فوغي لعنته ورحمه كفوغي لعنا وحالا نعضلي نحريس الهي وحال لغا فوغي الذين كو كفروا قالوا لي ومن بني اسرائيل خيركا كو بيان سن ري بني اسرائيل وحال لغو نعضلي على لسان داوود النبي داوود عرب فيسي وعيسى ابن مريم وعلى لسان عيسى ابن مريم عيسى هنا مريم هذا عرب في سنة ولقونا عدلي ذلك لعن الداس لن عدلي اي انبياء عرب كودا لقونا عدلي بما عسوا بسبب عصيانه وحن ليس كلا عن هذا او العن هذا اينا كسبانين توسى لقى قشر ميه بما عسوا وعصيان كودا سبب تيسي وكانوا وحينا هاي يعتدون كو يحدد ماذا مستريوه بما عسوا بعصيانهم اي وكونهم معتدين ويكاد ايانتا يتدمنا وكونهم أهان شهود المعتدين هو حد قد بأي أهائيه يقول لعنة داسي أقول نعم لعنة داسي أقول نعم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أي لعنهم الله عز وجل في زبور بكل نعضر كتاب في زبور العلن جريه والإنجيل عبد الله بن عباس بأيه لعنوا بكل لسان لعنوا على عهد موسى في التوراة وعلى عهد داود في زبور بالغون عضلي وعلى عهد عيسى في الإنجيل وعلى عهد محمد في القرآن ولقد وملعونين قال المفسرون إن اليهود لما اعتدوا في السبت سبت الأوغارسك إذا ما كيكو حد بدبين دعا عليهم داود نبي داود بهباري فمسقهم الله قردة إلهي بمسقه دوريه ودائر ركاده وأصحاب المائيدة كوي حرد عنينا وقت النبي عيسى جوغي حرد معجزة هيد عنينا لما كفروا بعيسى دعا عليهم عيسى بهباري فمسخوا إيجانا خنازيرا وفروا الدقاقة وين بلقا دقاق ذلك بما عسوا عسيان كودا سبب في سيوي وكانوا يعتدون وكونهم معتدين إيهان شيء هاي كوي حد قد واسدة مركب ساصح على طوضة ملعونين qabaaishdoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo diin xumadoodii ba Alla inooga waramaya waana inooga digaya. Kaanuu waxay ahaayeen kuwa reer Banu Israa'iil waxay ahaayeen laa yatanaahuuna kuwaan iska nahyinaynin can munkarin munkar kuwaan iska nahyinaynin munkarka oo facaluuhu ay falayaan munkar ay falayaan oo qaybtood falayaan qaybta kale ma reebay oo wadaadadoodu ma reebay labiisa ma shay baa baas lahaaday shayga oo kaanu ay ahaayeen yafcaluuna kuwii fal munkarka oon la iska reebin waa balaayo munkarka oon la iska reebin waa balaayo kii samaynayay iyo kii ku aamusnaaba masiibay ku noqonaysa masiibay ku noqonaysa. Munkarka waa in la reebo oo ruux waliba inta awooddiisa u reebo. Ummaddan wixii lagu ammaanay baa wuxuu ahaa inay macruufka isfalaan munkarkana iska reebaan. Haddii laga waayo ummadda sifadeedii yeelan maayaan dadka sifadii ummaddan lagu ammaanay yeelan maayo. Marka xaalkaasi waa nooca kanuu laa yatanaahuuna can munkarin facaluu labiisa ma kaanu yafcaluuna. aayaddan iyo waxaa issadaqaya aayaddii hore ee uu cashirku ka soo kacay yaa issadaqaya markii nabiga la yidhi balliq maa unzila ilayka min rabbik wa in lam tafcal famaa ballaqta risaalata. ibnu cabaas wuxuu yidhi haada ta'diimu lixamalat alcilm, dadka ehlu cilmiga ah yaa la adbinaya. wa min ummati ummadda nabi maxamed ka mida allaa yaktumu shay-an min amri shareecati, diinta wax ka mid a inayna qarin. nabigii baa saa lagu leeyahay balliq maa unzila ilayka wa in lam tafcal famaa ballaqt, kuwana maxaa lagu eedeeyey bal maqal, kuwan waxaa lagu eedeeyey kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu, ee munkarra falaya haddaynaan iska reebin kuwan baa lamid noqonay. laa yanhaa bacduhum bacdan can qabiixin facaluu labiisa maa kaanuu yafcaluun, waxaa baas lahaaday waxay fali jireen ee munkar reebin la-aanta, ee aamuska ay xaqa ka aamuseen, ee macruuf isfarin la-aanta. bisa shay-an facaluuhu qaala zamakhshari tacjiibun min suu'i ficlihim baa layna cajab gelinaya, mu'akkadun bilqasm fayaa xasrataa cala almuslimiin, shallaytadaydii ay muslimiinta aanu shallaytoonayo. fii icraadihim muslimiintu waxay ka jeedsadeen can itanaahi iska nahyintii can ilmunkar, kaannahu laysa min alislaami fii shay maca maa yatalawanu min maa yatluuna min kitaabi illaahi min almubaaliqaati fii hada albaab. waay lucina aladiina, kuwii baa la nacdalay kafaruu gaalooba min bani israaiila calaa lisaani daawuuda lagu nacdalay, waa ciisa bni maryama wa calaa lisaani ciisa bni maryamana waa lagu nacdalay, daalika lacnadaasi bimaa casow cisyaankooda sababtiisii bay ku ahaatay. wa kaanuu waxayna ahaayeen yactaduuna kuwii xadgudba, kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahuuna kuwaan iska reebi can munkarin munkar facaluuhu ay falayaan, labiisa maa kaanuu yafcaluun, waxay ma garanaysaa ay falayeen baa baas lahaa. waxaa dhici jirtay siduu nabigu inoogu sheegay xadiis saxiixa, wadaadka reer banu israa'iil baa wuxuu arkayaa nin munkar samaynaya oo iyaga reer banu israa'iil ka mid, markaas wuu odhanayaa maalinta u horeysa, war hebelow, war waxaan iska daa ilaahay kuuma xalaalaynin, waxaanaad samaynaysa waa fal ilaahay xaaraameeyee daa. intaasuu maanta odhanayaa way kala tegayaan, berri buu isagoo falkii faraha kula jira u arkaya, dee inuu berrina ku celiyaa la rabay, uu maalin walba ku celiye, saa berri uu iskala fadhiisanaya, uu iskala cunayaa, iskala cabayaa, iskala qoslay. markaasaa ilaahay quluubtoodii qaybtood quluubtoodii qaybta kale ku dhufay. haddaan inana saa noqonno oy culimadu aamusaan iyo cuqalad iyo waxgarad oo ninkii munkar samaynaya hal mara inta la yidhaahoree dhammaanna waxaan maad iska daysa, markuu dayn waayo wixii ku madax adeegana berri lala cuno isaga laftiisa oo lala cabo oo nin caadi uu laga dhigo oo lala qoslo berri, hadda kuwaan baa lamid noqonay. kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labiisa maa kaanuu yafcaluun. tara waxaad arki nabiyow kaiiran wax fara badan oo minhum banu israa'iilka ka mid a yatawallawna iyagoo ka weli dhiganaya alladiina kafaruu kuwii gaalooba, kufaaru quraysh iyagoo ka weli dhigan iyo kufaaru lcarab banu israa'iilkii diinta lahaaye ehlu kitaabka ahaaye intaasoo nabi ah oo isdabajooga loo soo diray oo kuwii mushrikiinta ahaaba ka weli dhiganayaad arki marar badan. tara waxaad arkaysaa kaiiran wax fara badan baad arki oo minhum iyaga ka mid a yatawallawna iyagoo ka weli dhigan alladiina kafaruu kuwa gaaloobay labiisa maa shay waxaa u baasle shayga oo qadamad lahum ay u hormarisay anfusuhum naftoodu أن سخط الله إنه الله عرضي بأباس عليهم دشور. وفي العذاب عذاب كدح ديسنا هم يقوم بخالدون كواري وحتى هذا الذي سمع شيء وحا أباس له جملة لا نعتقد شيء أو قدمت أي أهر مريسي لهم إياقا أنفسهم نفرض أي أهر مريين أن سخط الله وأباس ومخصوص كي أتكدك بيسة أن سخط الله وأباس إله إنه أعرضي عليهم إياقا وقال لماذا يحمان تأسمين يانو أبو عرض وفي العذاب عذاب آخر بينهم يجو خالدون كواري انت قلم بين الدب وقصر بحين الكواري ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى كثيرا من اليهود يوالون المشركين مشركين تيجو كولي لقانايا بغضا لرسول الله إن عيب ابن نبي محمد قبان يا مشركين تكولي لقانايا هذا هو يجي دين كلا بغضا لرسول الله يا والمؤمنين والمراد كعب بن أشرف كعب بن أشرف منافقي بواكي مركي سقي يهودي أو نبيك كلا حكمي وكي منافقي يلي كعب بن أشرف لوجي عمر دي بجري لبي سما شيء وحا أباس له شيء أو قدمت لهم أنفسهم نفتوض أو قدمت أهر مرسي وحا أباس له أن سخط الله عليه هذا هو المقصود بالذنب بئس ما قدموه لآخرة محاخرة وقصه الرأي وحا أباس له سخط الله وغضبه عليه إلهي على ذي وقه الرئيس وكيده وفي العذاب هم خالدون عذاب كين كواريا في عذاب جهنم بأن مخلدون لغوارينا يا أبد الآبدين ولو كانوا أضيء أهان لهاي ما أهل يؤمنون كوي رميسان أضيء أهان لهاي بالله إلهي إيا والنبي النبي محمد أضيء رميسان أهان لهاي وما كتاب كين أي رميسان أهان لهاي وزير الله سعودة جي إلهي نبي محمد حقيث الله سعودة جي وقرآن كي هذا انت رميسنا الله هاي ما اتخذوهم كوا مشركين تامين كيشين اولياء صاحبه يا انصاري وليال مين كيشين ولكن كثيرا وحفر بلا ومنهم كميدة بنو اسرائيل فاسقون ويخارجون عن طاعة الله كوا الهي اضيع ديسي ديني وكتغيو فاسقا وقالوا قال بالله ولو كانوا هذي اهان الله هاي ماذا اهي يؤمنون كوا امنسان رميسا بالله بوحدانية الله والنبي إلهي هذي واحد لما أقر سنان لهاي النبي محمد رسول لما أقر لهاي وما كتاب كينا أي رمين لهاي أنزل لسودج إليه النبي حديث له سودج وقرآن ما اتخذوهم مشركين تمين كيشين أولياء لو كان هؤلاء اليهود يصدقون بالله والنبي هي وما جاءهم من الكتاب ما اتخذوا المشركين أولياء مشركين ولياء المين كبك ولكن كثيرا وحفر بضا ومنهم بنو إسرائيل ككمله فاسقون كوى عبادة رب الدينيوي لكن أكثرهم خارجون عن الإيمان وطاعة الله عز وجل إن فربضان وإياه كمدع يا حالة الديني واسدى حالة أسمك ضدبا يلي وأمه صديقة تنتن ضدبا يلي مريم وحي أهيد مبيض قال ابن كثير دلت الآية وأمه صديقة على أن مريم ليست بالنبية النبيض مينا أهين كما زعمه ابن حزم من ابن حزم لعلنجر المسلمين تكمل حاسده شاكتئي وغيره وممن دول كي أذهب كتري إلى نبوة سارة حاسك النبي إبراهيم سارة نبي بيئه بيئه وليه حاسك والنبوة أم موسى النبي موسى هو يدنا نبيض بيئه بيئه وصدع استدلالا منه يوجد دريشا بخطاب الملائكة اللي سارة ملائكة الله هذا شيء سارة ولد بالغوغو بشارين ومريمان وإلا هذا شيء والذي عليه الجمهور جمهور تعلم هذا مسلمين تصدق قبان أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال إلهي النبي ما صدر فجل الموية وحكى لإلهي النبي كما دي قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فحكى الأشعري الإجماع على ذلك لتجدن أشد الناس بالله توفيق